القاهرة تقدم لو كنت منافقا. لو كنت منافقا كتبها وحيد حامد، أخرجها مصطفى أبو حطب. في زباين النهاردة يا صفوان؟ كتير يا فندم. كتير كام يعني؟ ثلاثة أربعة؟ لا يا فندم، دول طابور. طابور ليه؟ فينا جمعية تعاونية بنبيع كسطور، عندنا بيض وفراخ ورز. دي مؤسسة الاختراعات الحديثة، والزباين بتوعنا نادر وجودهم، دول كبار العلماء والمخترعين. حيدر بيه أنا عارف، 15 سنة من يوم إنشاء المؤسسة لغاية دلوقتي، وإحنا في الشهر يا دوب يشرفنا مخترع واحد، وكل سنة على ما نلاقي واحد عنده اختراع معقول. والنهارده جاي تقول المخترعين طابور؟ عددهم كام يا صفوان؟ 101 يا حيدر بيه. ده عدد كبير جدا. 100 بنت وراجل واحد بس. كمان مؤكد في حاجه غلط. الاختراعات العظيمه الرجاله بس هم اللي فكروا فيها. انا في حياتي كلها ما سمعتش عن واحده ست توصلت الاختراع عليه القيمه. دول من الستات يا حيدر بيه، انا قلت بنات، يعني سنهم من 17 ل 12 سنه بس. مؤكد في خطا. هي الاختراعات سهله ولا لعبه يلعبوها بنات مراهقات؟ دي الناس بتضيع عمرها كله عشان توصل لحتة اختراع صغير. وبعدين يا فندم كلهم في غاية الجمال والرقة. ده أكبر دليل على إنهم مش مخترعات ولا حاجة. يمكن غلطوا في العنوان وافتكروها مؤسسة لمستحضرات التجميل ولا بيت من بيوت الأزياء. صفوان اطلعت لي عينة من البنات دول أشوف إيه الحكاية. خمسة ستة يا فندم ولا أكتر شوية. خمسة ستة ليه؟ واحدة كفاية. بسرعة يا صفوان، ولا أقول لك هات ثلاثة زيادة في التأكيد. ما خلق كل البنات زي العينه دي يا صفوان. واجمل يا حيدر بيه. مؤكد العلم بيشهد عصر جديد. طول عمري اعرف ان العلماء واهل العلم عموما ما عندهمش اهتمام بالمنظر، ونظرهم ضعيف وعينهم تعبانه من كتر القرايه والبحث، لكن انا شايف عيون ساحره وقوام ممشوح. يا ترى الاختراعات بتاعتهم هيكون شكلها ايه؟ اتفضلوا يا انسات يا محترمات. اتشرف بالاسماء. أنا اسمي هابي. هاي ميديو. إيش؟ صلاة النبي، ربنا يجعل تقدم العلم على أيديكم. هابي وماجي وإيش؟ صفوان أفندم، أنت متأكد إن دول مخترعات يا صفوان؟ هما يعني جايين عندنا ليه؟ المنطق يقول إن العينة دي ملهاش دعوة بالعلم ولا تعرف تكنولوجيا، بس ما دي أشكال سهرة الليالي ولا فتحت كتب ولا دخلت معامل. منورين يا حلوين. ميرسي أوي. طبعا عارفين إن دي مؤسسة الاختراعات الحديثة. أيوة. امال يعني شايفكم داخلين عليا وايديكم فاضيه؟ لا شايف رسومات هندسيه ولا نماذج ولا حتى واحده شايله ملف فيه شويه ورق. ياي والزومها ايه الحاجيات دي؟ يا سلام، عاوز اقول يعني فين الاختراعات بتاعتكم؟ انت يا انسه هابي فين الاختراع بتاعك؟ ها انا مش مخترعه ولا حاجه. لما انت مش مخترعه جايه ليه؟ انا جايه علشان اشتغل سكرتيره. انتم عاملين اعلان عن سكرتيره وتقول لي مخترعات يا صفوان؟ انا قلت ايه اللي حصل في الكون؟ قلت ان مشاكل البشريه هتتحل، قلت ان عصر العلم الذهبي اقبل على الدنيا. يعني سات الصاله دي مخصصه لاستقبال العلماء والاساتذه الكبار، العلماء الاجلاء. باب المستخدمين هو الباب الخلفي. مع السلامه. كان يا حظوظ انا ما اشتغلتش في المستخدمين ليه؟ ويبقى شغلي مع العينات الحلوه دي. البنات كلهم راهوا على المستخدمين. رقم 101 الاستاذ ده. تفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا. وعليكم السلام. اقدم لحضرتك نفسي، ابو الفتوح حمزه،

الظاهر ان الشلوت بتاعه المفتري اللي اسمه صفوان ده اثر على اعصاب المخ والرؤية انعدمت من عندي. لكن هما هيروحوا مني فين؟ انا قاعد على قلبهم. هو حضرتك جاي تدور على شغل؟ لا يا بنتي، ده انا اللي جاي اشغلهم. تبقى لازم بقى حضرتك مفتش حكومي. هي الاصناف دي تخاف من مفتشين حكومة؟ دي اصناف عاوزة ضرب الصورة من قديمة. الله عندك حق، انا برضو عملوا معايا زي حضرتك بالظبط. بالشلوت برضو؟ لا، ما كانش فيها شلوت، لانهم ما يقدروش طبعا يعملوا كده مع اي واحدة ست. حضرتك مخترعة؟ لا، هما جاية مؤسسة الاختراعات الحديثة تعمل ايه؟ انا جاية اتوظف. المؤسسة عاملة اعلان عن طلب سكرتيرة، وانا بتكلم انجليزي وفرنساوي والماني وتلياني كمان، وعندي فكرة عن اللغات الشرقية، وبعرف اكتب آلة كتبة واختزال. دي كلها مؤهلات السكرتيرة المحترمة، يطردوك ليه بقى؟ عاوز اعرف. عشان ماليش واسطة. بتصور يا استاذ، انا البنت الوحيدة اللي جاية من غير جواب توصية او كارت عليه اسم راجل مهم. ما هو علشان كده كل دول العالم بتمشي لقدام واحنا للخلف دور. رغم ان كل اصحاب الوصاية مش محتاجين الوظيفة قد ما انا محتاجة لها يا استاذ. يا استاذ، انا بصرف على امي. بلاش يا بنتي. بلاش اصرف على امي؟ لا لا لا لا، انا قصدي يعني بلاش تعيطي. الحاجات دي ما بقدرش استحملها. بس ايه رأيك ان الوظيفة دي هتكون من نصيبك بإذن الله؟ انت عندك واسطة جامدة قوي. فين هي الواسطة دي؟ انا. انت ده انت لسه واخد شلوت حدفك بره المؤسسة. لو ايه، عبرت الشارع طاير في الهواء. طب كنت توسط لنفسك يعني. انا الموضوع بتاعي عاوز واسطة اكبر مني بكتير. اديكي شايفة اللي عاوزة تتوظف سكرتيرة جايبة واسطة وزير. انا كل حال يعني محتاج مالك بقى ولا سلطان؟ وانت الصادقة عاوز سكرتير عام الامم المتحدة شخصيا. وده هتوصله ازاي؟ بالتحايل. ان شاء الله هوصله بالتحايل. لكن بالنسبة لوظيفة السكرتيرة فاطمئني اقدر عليها. يا ريت يا استاذ. بشرط. اشرط يا استاذ. زي ما هساعدك تساعديني. مش فاهم. يعني انا هوظفك في المؤسسة، وبعد ما تتوظفي يبقى ليكي مركز محترم تساعديني. اساعدك في ايه بقى بالظبط؟ ما هو انا لازم اعرف نوع المساعدة. لك كل حاجة كده ولا كده يا استاذ؟ المساعدة ان الشنطة دي تدخل مؤسسة الاختراعات الحديثة. فيها ايه الشنطة دي يا استاذ؟ فيها اختراع لخدمة البشرية. مدام الحكاية فيها خدمة البشرية يبقى انا موافق. على بركة الله، نبتدي الشغل بقى. انت اسمك ايه؟ سلوى. وانا اسمي ابو الفتوح حمزة، وان شاء الله هدلك على سكة الفتوح. قولي يا سلوى. نعم. تعرفي ايه عن الرجالة؟ اعرف انهم رجالة، يعني كل راجل له دماغ وفيها دقن وشنب. لا لا لا لا، ماليش دعوة بالاوصاف. امال لك دعوة بيه بقى؟ بالطباع، طباع الرجالة. لا يا استاذ، انا متأسفة قوي، انا الحقيقة ما عنديش فكرة خالص عنهم. اصلي انا عمري ما عشت مع رجالة، حتى بابا مات وانا يا دوبك كنت لسه بنلف. معلش، ما كانش ليكم جيران؟ كان، بس انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا يا استاذ. ايوه. انا اصلي بخاف من الرجاله. قوليها تاني لو سمحتي. انا اصلي بخاف من الرجاله. بتخافي من الرجاله وعاوزه تشتغلي سكرتيره؟ تيجي ازاي دي؟ لهم حق ما يقبلوش اوراقك. واحده زيك ما يصحش تدخل من باب مؤسسه الاختراعات الحديثه. ليه يا استاذ؟ شغل السكرتيره دي شغلانه كلها مواهب، لازم تكوني لذيذه. نعم، لذيذه. ايوه يا استاذ، وانا جايه للاكل. انا انسانه في بيتكم، لكن في الشغل لازم تكوني زي الفاكهه المحرمه، كل اللي حواليكي يطمعوا فيكي لكن ما حدش يقدر يلمسك. لازم تكوني زي تفاحه ادم، اللي يلمسك تحصل له كوارث ونكبات. علشان كده لازم تكوني لذيذه. فهمت قصدي؟ شويه. نشوف بقى حكايه خوفك من الرجاله. بتخافي من ايه من الرجالة بالظبط؟ ايه في الرجالة يخوف واحدة ست؟ يعني الشنبات بس؟ لا، يعني نقدر نقول ان دي اول حاجة. بعد ما تدخلي مؤسسة الاختراعات الحديثة وتبقي سكرتيرة محترمة، مش هيكون في المؤسسة كلها بني آدم واحد بشنب. الكل لازم يحلق شنباته. حضرتك هتأمرهم؟ أنا؟ أنا إيه يا بنتي؟ أنا مليش صفة خالص. أنت اللي هتعملي كل حاجة. الشنبات اللي بتخافي منها هتتحلق علشان سواد عيونك، علشان رقتك ولطفك، علشان ذوقك ودلالك. حاضر يا أستاذ. شوف يا سلوى. نعم. عاوزك تسمعيني كويس. أنا تحت أمرك يا أستاذ. الرجالة هم كل حاجة، سواء في مؤسسة الاختراعات الحديثة أو غيرها. وكل راجل يا بنتي عنده نقطة ضعف، نقطة ضعف خاصة به لوحده، لكن في نقطة ضعف خاصة بكل الرجالة، ونقطة الضعف دي هي اللي هتخليكي تعملي فيهم زي ما انت عايزة، يبقوا لعبة في ايديكي، يتحركوا على اشارة منك، تقدر تعملي منهم ارجوزات وعرايس تحركيهم بخيط في ايدك. ازاي يا استاذ؟ عندي وصفة هايلة، عندي اختراع هايل. ما هو شوف يا سلوى، علشان اقدر ادخل بالاختراع بتاعي للمؤسسة دي، فلازم اعمل اختراع يكسر الروتين، يفتح في وش الابواب المسدودة، يخلي الودان الطرشة تسمع. وانتي الاختراع الهايف بتاعي يا انسة. انا اختراع هايف يا استاذ؟ اختراع هايف بس مهم. من غيرك انتي اي اختراع عظيم ملوش لازمة. سلوى، احنا في حاجة للغش والخداع، للكذب والنفاق. وحضرتك بقى عاوزني اكون كدابة وغشاشة؟ لا ابدا. اوعى تصدقي ان العيب في المنافق ولا في الغشاش، العيب يا بنتي في الناس اللي تحب تسمع كلام عن نفسها احلى من العسل، وهم عارفين انهم امر من العلقم. في ناس يا سلوى تحب تعيش حياتها كلها مغشوشة، يبقى قصير ويلبس جزمة كعبها 18 سنتي علشان يبقى طويل، ويبقى اصلع ودماغه ما فيهاش ولا شعره، ويلبس باروكه تلم التراب والدبان علشان يبان جميل. سلوى، نقطه الضعف عند الرجاله كلهم الجمال. مش فاهمه يا استاذ. الجمال نعمه ربنا الكبرى، نعمه ملهاش حدود. الوحش نفسه يبقى جميل، والجميل عاوز يبقى اجمل. علشان كده الاختراع بتاعي عبارة عن كلمة، كلمة واحدة ما فيش غيرها، تقوليها لكل واحد يقابلك سواء كان وحش او جميل. وايه هي الكلمة دي يا استاذ؟ انت جميل، انت لطيف. مش معقول. ايه اللي خلاها مش معقول؟ كلمة، كلمة لو قلتيها الراجل وحش هينبسط، ولو قلتيها الراجل هو فعلا جميل برضه هينبسط. في الاولة جبر الخاطر، وفي التانية تحصيل حاصل، لكن كسبت الرضا والقبول. ايوه استاذ، بس هنا يعني في مؤسسة الاختراعات الحديثة رجالة من نوع فريد، نوع خاص، دكاترة، ناس كلهم علم وعقل وحكمة، صعب ان اي حد يضحك عليهم بكلمة. من دول، دول الصيد السهل يا سلوى، دول اللي عاشوا احلى سنين عمرهم وايام شبابهم كلها بين الكتب والمراجع والمعامل، عاشوا محرومين من الكلمة الحلوة. دلوقتي هم في أمس الحاجة إليها. عارفة، لو قابلت واحد مرشح لجائزة نوبل وغزلتيه هيفرح بيكي أكتر من الجائزة. جربي، أنت جميل، أنت لطيف خالص، أنت رقيق. أي كلمة من دول وليها الأستاذ فلسفة تاخد امتياز، وليها الجزار تاخد البتلو بسعر اللحمة الجملي ويمكن ببلاش، وليها الكمسار الاتوبيس تركب ببلاش، وليها للعسكري في الشارع يضرب لك تعظيم سلام. خلاص يا استاذ، على بركة الله. جاهزة للغزو؟ جاهزة. ايدك في ايدي. نعم، جاي هنا تعمل ايه؟ انا مع الانسه. والانسه جايه تعمل ايه؟ اسالها، هي صاحبه الشقه، عايزه تبقى سكرتيره الباب الخلفي. مش معقول. الله، بقول الباب الوراني. مستحيل، انا مش مصدق نفسي. يا ربي، انا شايفه ايه قدامي بالظبط؟ في حاجه يا انسه؟ ده انت جميل بشكل. انا ايوه سريعه، مش عايزه لو سمحتي. صدقني انا بقول الحقيقه. طب من فضلك اديني لحظه اصل على نفسي في المرايه. اتفضل. بدايه هايله، شد حيلك. مجنود يا استاذ. اي خدمه يا انسه؟ انا مخترعه. يبقى تيجي يوم الاثنين عشان نائب رئيس الاداره مخصص يوم الاثنين للمقابله بتاعته. بس النهارده الثلاث، يعني لسه هتستنى ست ايام؟ مش ممكن، ده الاختراع بتاعي مهم قوي. وعلشان اريحك انا هقول لك الاختراع بتاعها يبقى ايه بالظبط. الاختراع بتاعها هيخلي يوم الاثنين بدل يوم الثلاث. وعلى فكره احنا جربنا الاختراع دلوقتي حالا في الشارع. اخرج بره هتعرف ان النهارده الاثنين مش الثلاث. يا سيد، النهارده الثلاث. اتفضل، الجورنان ده بتاع يوم ايه؟ الاثنين. انا لسه شاريه من لحظه من بتاع الجرايد. ضحك عليك وباع لك جورنان بايت. بلاش جورنان. الحلاقين بيقفلوا امتى؟ يوم الاثنين. حلو، اخرج بره لو لقيت حلاق واحد فاتح يبقى لك الكلام. ومش كده وبس، السينمات غيرت الافلام بتاعتها. السينما اللي قدامكم فيها فيلم ايه؟ المشبوه. النهارده غيرت وجابت المعتوه. طب لحظة من فضلك. حيدر بيه، البنت دي معاها اختراع هيقلب الدنيا كلها. الراجل ده ايه اللي جابه هنا تاني؟ انا معاها سعاده البيه، حتى اسالها. خليك عندك صفوان. افندم، يطلع ايه الاختراع اللي هيقلب الدنيا ده؟ تتصور يا فندم عندها اختراع يخلي يوم الاثنين بدل الثلاث، ويوم الثلاث بدل الاربع، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. الحد بدل السبت، والسبت بدل الجمعه. اختراع ايه ده؟ ده اختراع يقلب الكون كله، يلخبط الايام والشهور ويبرجل الدنيا. اطردهم بره. يلا يلا الحق نفسك. مش معقول كده يا استاذ، الاختراع بتاعي له فوائد كتير. قصدك اضرار كتير. ياي ياي، صوتك لحظه واحده. من فضلك اتكلم تاني. اتكلم تاني؟ اتكلم اقول ايه؟ اي حاجه، قول اي حاجه. اتفضلوا اطلعوا بره. الله الله، الصوت ده صوت راجل عظيم. ملامحك كلها ملامح العظماء. نعم. مناخيرك تبقى الاصل، مناخير احمس. نعم. شفايف تحتمس. شعرك شعر حتشبسوت. لحظه واحده من فضلك، معاك مرايه يا صفوان؟ ممكن يكون الاختراع بتاعك فوائد، بس مش عارف. انا اقول لسعادتك، ممكن تخلي ايام السنه كلها ايام جمعه وعطلات رسميه وما نجيش الشغل. وممكن تخلي ايام السنه كلها اول الشهر ونقبض كل يوم. لا، تقبض كل يوم فيه تعب عليك، اصلك هتضطر تيجي الشغل علشان تقبض. خليها كل اسبوع. كل اول اسبوع يبقى اول كل شهر، ويدوب عليك اربع مشاوير في الشهر. والاختراع طبعا له مزايا تانية، ممكن كل المناسبات السعيدة اللي عندنا، اعياد الميلاد واعياد الجواز. لا لا لا لا، اعياد الجواز دي مفيش داعي الواحد يرجعها ابدا. شوف يا نيتا، انا موافق على عيد العمال وعيد الفلاح وعيد الشرطة، لكن عيد الجواز ده حاجة بعيد عني. تقولي الكلام ده قدام المدام بتاعت حضرتك، علي النعمة تاخد على دماغك باب وردة. بتقولي يا محترم؟ لا ولا حاجة يا فندم، انا بهلوس. أنسة، بكرة تعالي عشان تسيبي اسمك وعنوانك وبعدين نبقى نتصل بيك. بكرة؟ ايوه. ما احنا بكرة. صفوان افندم، مش عاوز اشوف الراجل ده قدامي، انا كلامي مع الانسة الرقيقة الظريفة دي. ما هو شوف يا فندم، اذا كنت مش عاوز تشوفني قدامك فبرضو مش هتقدر تشوفها قدامك، علشان احنا الاتنين سوا سوا، هي تستنى انا معاها، هي تخرج انا معاها، انا اخرج برضو تخرج معايا. انا شايفها ان استاذ رقيق زي حضرتك لا يمكن ابدا يجرح مشاعر الراجل طيب ويطرده برا. فعلا فعلا انا بهزر معاه يا انسه، وفي حد يقدر يطرد حد الايام دي؟ ثم ده راجل طيب. الله يحفظك يا فندم. واحنا في خدمتك يا انسه، المؤسسه هنا في خدمه اصحاب الاختراعات المفيده، وانت اختراعك مفيد. صفوان افندم، مستني ايه يا صفوان؟ شوف الانسه المخترعه تحب تشرب ايه، وشوف الاستاذ يحب يشرب ايه. انا عاوز سحلب. وانا كركديه. الو، جاي لسيادتك حالا يا فندم. المدير العام طلبني. كويس، جات من عند ربنا. هديله خبر الاختراع بتاع حضرتك بعد اذنكم. بالسلامه يا فندم. انا مش مصدقه نفسي. مش مصدقه نفسك بعد ده كله؟ مش مصدقه نفسك. انا اصلي بصراحه استاذ. ايه؟ مش حاسه حاجه، خايفه استاذ بصراحه. بقول لك ايه؟ ايوه. خدي بالك من كلامي واسمعيني كويس. معايا؟ معاك يا استاذ. انت معاكي اختراع مفعول واكيد. سلوى. ايوه. سلوى افندم، بص للكرسي ده كويس وغزليه. اغزله يعني العبه كره؟ لا أمان. غزل. اه غزل. اه اغزل الكرسي يا استاذ؟ ايوه. قولي له يا كرسي يا خشب زان، يا ابو قماش وردي. اقول الكرسي كده يا استاذ؟ ايوه قوليله. ايوه من حوله. بغزل برقه. يا كرسي يا ابو خشب زان، يا ابو قماش وردي. حاضر يا استاذ. بغزل برقه. يا كرسي يا خشب زان. برقه. يا كرسي يا خشب زان. قول كده يا استاذ. برقه مش بفتوانه. برقه. اختلط علي الامر يا استاذ، معلش. يا كرسي يا خشب زان. الله. يا كرسي يا ابو خشب زان. الله. يا ابو ام شوارفي. ايوه. ايه ده؟ انا إيه؟ انا استاذ حضرتك شايف اللي انا شايفاه؟ إيه؟ انا مش قادره اصدق نفسي. ده بيرقص يا استاذ ابو الفتوح. الكرسي بيرقص يا استاذ ابو الفتوح. عظيم. بص بقى لصور الساده العظماء والعلماء وقول يا اينشتاين، يا جمالك يا انش، يا رقتك يا انش، وقولي لإديسون يا حلاوتك يا ايدي. ايدي؟ يلا. يا جمالك يا رقتك يا انش. الله. Thank you my fair lady. المدير العام طالب يقابلك حالا. شفتي جالي كلامي؟ وصلتني معلومات مؤكدة ان عندك اختراع، اختراع مبتكر. الله، آنسة، كلامي موجه ليكي، انا بكلمك. الله، ايه ده؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ انت تلميذه من تلامذتي في الجامعه، تعرفيني؟ شفنا بعض قبل كده؟ ابدا. ابدا يعني ايه ابدا يا فندم؟ انا مش مصدقه نفسي، كنت فاكره ان انا هقابل شخص تاني، كنت فاكره اني هقابل راجل مكعبر له كرش. لكن ايه يا فندم؟ يا فندم سيادتك شكل تاني خالص. سيادتك وسيم جدا. كلام ايه الفارغ ده يا انسة؟ انا لو كنت كده فعلا زي ما بتقولي وسيم، كان حد قبل منك قال لي. انا يوميا بقابل ما لا يقل عن 20 و30 شخص. يبقى بقى يا فنم يا عندهم قصور نظر، يا بيكونوا يعني مكسوفين من سيادتك. غريبة جدا انسة. نعم. عارفة سبب تفوقي في الدراسة ايه؟ طبعا مؤكد احساس حضرتك بذاتك. لا، مفيش احساس بالذات ولا حاجة. شكلي يا انسة للأسف كان منفر بعض الشيء. الحكاية دي من يوم ما اتولدت، يعني مثلا كل اطفال العالم كلهم على اختلاف جنسياتهم لازم اهاليهم يدلعوهم بجمل وكلمات ظريفة لطيفة زي يا حلاوتك يا جمالك. لكن للأسف انا عمري ما سمعت الكلمة دي، وكنت متأكد اني مش هسمعها ابدا، مش هسمعها من المهد الى اللحد. علشان كده اتعقدت من كل الناس واتجهت بكل الطاقات اللي عندي للعلم. ايوه للعلم، فهمتي؟ انا مش فاهمة حاجة خالص. انت اول واحدة تقولي لي انك وسيم. عارفة لو كنت بحلم كنت صدقت، خصوصا اني عايش في الاحلام. اغلب وقتي احب انام عشان احلم، ويمكن كتر النوم هو اللي خلاني بدين شوية زي ما انت شايفة. شايفة؟ يبقى خلاص يا استاذ بلاش تنام يا دكتور. اسهر، امشي، خلي الناس تشوفك. بعضهم بينزعج، انا متفرغ للعلم والنوم. بس النوم الكتير مش ظريف قوي علشان سيادتك. بس مهم جدا. عارفة اهم الاختراعات بتاعتي توصلت ليها وانا نايم، كله في الاحلام. يعني اختراع المدهش، الكتاب اللي بيقرا نفسه، والولاعة اللي تولع من غير ما تلمسيها، والقلم اللي بيجمع ويطرح ويضرب، كل الاختراعات دي جات لي في الاحلام. انا حياتي نوم واختراعات. قولي لي بقى، تحت امرك، كلمة وسيم اللي انت اتهمتيني بيها دي اقدر اعتبرها نفاق علشان تكسبي ودي مثلا؟ اطلاقا. تبقى سخرية اطلاقا. امال ايه؟ رأيي الشخصي اللي انا مقتنعة بيه يا فندم. بعد السنين دي كلها انسة، انا لو كنت سمعت الكلمة دي منك في شبابي كان مستقبلي اتغير بالكامل. بس تسمح لي اقول لحضرتك انك مقصر في حق نفسك. ازاي؟ من فضلك قوليلي ازاي. ارجوك اعذرني اذا اتكلمت بصراحة شوية. لا، لازم تتكلمي بصراحة. حاضر يا فندم. يعني سيادتك مثلا مش مهتم بالهدوم شوية، البدل بتاعتك يعني محتاجة لمسة عصرية في اللبس مش اكتر. لمسة عصرية؟ ايوه. قولي لمسات عصرية يا انسة. انسة. نعم. قولي الاختراع بتاعك ايه؟ انا مش مخترعة. ها؟ ازاي؟ وليه؟ اللي زيك لازم تكون مخترعة. يا فندم انا جاية المؤسسة علشان اشتغل سكرتيرة في اعلان في الجرايد بتاعت امبارح. عارف عارف. ايه؟ سيادة المدير العام. عاوز ايه يا حيدر؟ مش شايفني مشغول مع الانسة؟ الاختراع بتاعها مدهش، عاوز فهم عميق. يا فندم انا حبيت بس انبه سيادتك الاجتماع مجلس الادارة. انا ذاكرتي قوية يا حيدر. امري سعادتك يا دكتور. سكرتيرة؟ ده انتي سكرتيرة؟ ايوه يا فندم. بتعرفي تكتبي آلة كتبة؟ لا، لكن بعرف اعزف على البيانو. احسن. انا ما بحبش اي حاجة مكتوبة على الآلة الكتبة، الكتابة بخط اليد لذيذة. طبعا انت ممتازة في الاملاء وخط الجميل. للأسف يا فندم خطي يعني مش قد كده، وبغلط كتير في الاملاء علشان بكتب على مهلي قوي قوي. هاي المدهش. حكم السكرتيرة بتاعتي الموجودة حاليا بتكتب بسرعة جدا، وانت عارفة السرعة سبب من اسباب الاخطاء الجسيمة. الاجتماع يا دكتور. حاضر. ما طول عمرنا بنحضر اجتماعات. ايه حصل؟ الكون زاد حتة ولا نقص حتة؟ خلاص يا حيدر انا جاي الاجتماع. امرك يا دكتور. الراجل استحلل قاعدة مع البناية ولا ايه؟ هو ما بصش لنفسه في المراية؟ ملك جمال القرود ده. ايه يا سلوى؟ ايه ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه الاخبار؟ الاخبار؟ مش عارف، غالبا هتكون الوظيفة من نصيبي. الله، ومالك كده حزينة؟ ده المفروض يعني انك تفرحي. افرح بس ازاي يا استاذ ابو الفتوح؟ انا حاسة اللي انا بعمله ده يعني مش يبقى اسمه نفاق يا استاذ. لا لا لا لا لا لا لا لا، بلاش الاسماء دي. اللي انت بتعمليه ده يا سلوى دي حاجة ملاش اسم. اسمح. نعم. انت قدامك دلوقتي اصعب مهمة. ما افتكرش، افتكر بعد المدير العام نفسه ما اصبح شخص مستأنس جدا ما بقتش في اي حاجة صعبة. لا لا، المهمة صعبة جدا. شوفي خد بالك معايا. ايوه. انا سمعت ان فيه اجتماع مجلس ادارة معاده بعد دقايق معدودة. ايوه دي عارفاها. عارفاها؟ عارفاها. وعارفة اعضاء مجلس الادارة كم عضو؟ 12. 12. والرئيس عليهم يبقوا كام؟ ما معروفة يا استاذ وادي، عايزة حسبة. ايه؟ انت بتمتحني من اول وجديد ولا ايه؟ ما معروف 12 وواحد يبقوا 13. طب وانت عايزني بقى مجلس الادارة 13 نفر دول كل عضو فيهم اكرر معاه نفس الحكايه؟ اقعد اقول له انت جميل، انت وسيم، ده انت صوتك حلو حلاوه، ده انت جميل. اسمعيني يا سلوى، اسمعيني. عاوزك تكوني اهم شخصيه في المؤسسه، واخده بالك؟ ازاي؟ عارفه الطرقه اللي بتوصل على صاله الاجتماعات الكبرى؟ لا. طيب اطلبي من صفوان يدلك عليها. كل عضو من الساده اعضاء مجلس الاداره تسلمي عليه مع ابتسامة. كويس. واخد بالك؟ أيوة. تسلمي عليه مع ابتسامة. مع ابتسامة. أيوة. مع كلمة حلوة. تسلمي عليه مع ابتسامة. مع كلمة حلوة. خلاص أنا حفظت وصيتك. يلا على صفوان قبل الأعضاء ما يدخلوا صالة الاجتماعات. ممكن. ايه اللي مش ممكن يا فندم؟ مش معقول يا فندم. ايه اللي مش معقول؟ انا مش مصدق يا فندم. ايه اللي انت مش مصدقه؟ البنت المعجزه دي انا عاوز اشوفها حالا. موجوده يا فندم. ومستني ايه يا دكتور؟ مستني ايه؟ البنت دي ما حصلتش، دي خرافه، دي قلبت كيان المؤسسه كلها. المؤسسه لغايه امبارح بس كانت عباره عن مستودع كسل، برميل بلاده. النهارده بقت خليه نحل. تغيير شامل جديد حصل. الساده العلماء والمخترعين كنت اشوفهم كل يوم الصبح دقونهم طويله وياقات القمصان بتاعتهم مبقعه والجزم مش متلمعه. اللي جزمته بيضة الاقيها سودة، واللي جزمته سودة الاقيها بني. النهاردة شايفهم حلقين الدقون والشنبات وغسلين اسنانهم اكثر بياضا. انا لازم اشوف البنت المعجزة دي دلوقتي حالا. ادخل. انتي؟ انت؟ نعم انا ايوه انا ايوه ايه؟ نعم يا انسه. انتي شايفه ايه؟ انسه في ايه؟ انا شايفه يا فندم، شايفه ان حضرتك وسيم جدا. نعم انا وسيم. انا فهمت، دي الكلمة السحرية، عصا الحاوي. انت يا انسة قلت الكلمة دي للكل مش كده؟ ايوه. انا عارف ايه ممكن يحصل لهم بعد ما يسمعوا الكلمة بتاعتك دي. يفرحوا بفرحة الاطفال باللعبة الجديدة. كل واحد فيهم يا انسة ينسى نفسه، عقله يتوقف عن العمل، قلبه يشتغل. دقات القلب على رأي الغنيوة كل دقة في قلبي. انت يا انسة دفعت الدم الحامي جوه القلوب العجوزة، غيرت دمهم، وده في حد ذاته ذكاء يأهلك يا انسة انك تكوني السكرتيرة الخاصة بي. انا يا فندم مش معقول الذكاء ده. سيادتك فاهم كل حاجة. طبعا يا انسة، هم لنا رئيس مجلس إدارة أوانطة. الحيلة بتاعتك دي يا أنسة، أنا بس في المؤسسة وبلا فخر اللي يقدر يكشفها. فندم اسمح لي أقول لحضرتك يعني إن دي ميزة مش موجودة إلا عند قلة نادرة من الناس، يمكن 1 في 10 مليون. ده حقيقي. أنا عرفتيها ازاي دي؟ علمو مرسي يا أنسة. ذكائك. أيوة ذكاء غير عادي، ذكاء حاد جدا. أنا ممنون جدا يا أنسة. الشخصية قوية مؤثرة. كل اللي في البيت بيقولولي كده. العموم ده من حسن أدبك يا أنسة. يا فنم شخصيتك فيها سحر وجاذبية. لا بقى. ايه فنم؟ لا بقى. ليه فنم؟ ايه ده بقى؟ دي جديدة دي، سحر وجاذبية. لا بقى، دي فنس طلعت من حضرتك مش هي. انا سحر وجاذبية؟ لا ده في ناس كتير قوي بتقول عني ان انا ظل تقيل. ابقى سحر وجاذبية يا لسه؟ سيادتك متأكدة من سحر وجاذبية دي؟ ايوه يا فندم. يبقى حقد وكراهية وضغينة منهم. أيوة أنا فعلا سحر وجاذبية. ومين اللي بتقول كده؟ أنسة رقيقة في جمال فينوس. يا فندم فينوس. نعم. أستأذنك لحظة واحدة. أنا وسيم جدا، شخصية قوية. يا سلام، ذكاء حاد. مش ممكن. الو. ايوه انا رئيس مجلس الاداره.